أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله. يا رب يا محمد نعم إن الذين كفروا يقولون الله يا امين والله. Oh. نعم. Thank you. الله الله الله الله Thank you. كمان وعم يتلغى عربية لا ايه يا الله الله Oh, Yeah.